بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين. المسألة الثالثة يعني في آداب التي ذكرها في آداب الختم. يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. وروى الدارمي يعني معنى المسألة هذه، لو سمع شخص أن مثلا جماعة يريدون أن يختم القرآن اليوم، على قول المصنف يستحب أن يحضر، واستدل بحديث عام يشهدنا دعوة الخير إن كل خير إنسان يقرب منه. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. يجمع أهله يعني لا بأس بالدعاء بعد الختم خارج الصلاة. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل أنه قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. لكن ما يصح، ما ثبت شيء أن الدعاء مستجاب عند الختم. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. لا ما يصح، ذاك قال كان يقال. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد أنه قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. يعني يرجون نزولها. المسألة الرابعة، يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج أنه قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. لا ما يصح هذا. هذا ضعيف. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله: اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين. نستودعك، إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك، اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه. ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد: